ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقائي المستمعين، بيسعدني النهاردة أنني أستضيف عالم من علماء مصر، عالم تخصص في علم من علوم مصر، ولكنه نقدر نقول عليه لم يتوقف عند هذا التخصص وفقط. هو تخصصه جغرافيا، حاصل على شهادة الدولة التقديرية وأيضا على شهادة الدولة التشجيعية، ويمكن ألف حوالي 20 مؤلف في الجغرافيا، وعضو المجمع اللغوي، وأمين الجمعية الجغرافية، وأيضا عضو المجمع العلمي، وعضو لعدة جمعيات أو لجان علمية. النهاردة معانا دكتور محمد محمود الصياد، أستاذ متفرغ في معهد الدراسات الإفريقية، وإحنا بيسعدنا أن حضرتك تاخدنا معانا أو تاخدنا معك في رحلة من خلال حديث ذكرياتك. لو نبدأ يا دكتور، نبدأ من أي مكان وأي زمان؟ أنا ولدت في قرية صغيرة قريبة من طنط، يعني في رحاب السيد البدوي تقريبا. وكانت والدتي جوزت وسنها صغير، مو زي دلوقتي، كان سنها 12 سنة، وكان والد الله يرحم الكل سنه 14 سنة. فكانت النتيجة انهم قعدوا 8 سنين ما يخلفوش لغاية ما اتولدت تاني، واتولدت ولد، وانت عارفة الولد في الارياف كان زمان مش زي دلوقتي، كان زمان حاجة كبيرة جدا، يعني حضرتك البكري، انا البكري. فتقريبا كانوا فرحانين بيا جدا لدرجة انهم دلعونا اكتر من لازم. وكان مظهر هذا التدليع ان انا رحت الكتاب وانا سني في حوالي 3 سنين 4 سنين، كنت اروح محمول على الكتف لان ما اقدرش امشي لغاية الكتاب. ويعني نفعتنا هذه المرحلة حقيقة، لان انا حفظت القرآن وانا لسه صغير في الكتاب، وانا لسه سني صغير، واتدربت على تقوية الذاكرة بحفظ القرآن وتقويم اللسان. كان جدي في وقتها، وكان راجل عالم يعني، فكان كل هدفه ان لازم اتجه الى التعليم الازهري علشان عندنا مكتبة كتب دين وغيره، وابقى راجل من رجال الدين. ابويا مش عاوز كده، ابويا عاوز يعلمني تعليم مدني. فالمسألة بقت يعني، وابويا كان ابن الوحيد برضو لابوه، ابن على بنات يعني، كان لي عمة واحدة وتوفيت. فكان حاجة يعني مسألة تعارض اراء، جدي عاوزنا نتعلم تعليم ديني، وابوي عاوزنا نتعلم تعليم مدني. وحضرتك؟ لا، ما انا لسه عيل صغير يعني، لا اعرف دي ولا ده. المهم جه واحد يزورنا من قريه جنبنا، يمتنا بسيد قرابه. فجدي بيساله بيقول له انت فين؟ قال له والله انا في حاجه اسمها كليه دار العلوم. قال له كليه دار العلوم دي؟ ما كانش حد يعرف دار العلوم. قال له دي واحد ياخد الابتدائيه ويكون حافظ جزء من القرآن، فيدخل حاجة اسمها تجهيزي دار العلوم، يقعد فيها 5 سنين وبعدين يدخل دار العلوم. فجدي وقال الله، طب ما كويس دي، يعني الوقت حيتم حافظ القرآن ويبقى برضه من بتاع الدين، ويرضي أبوه إنه يتعلم تعليم مدني. يعني حل وسط. حل وسط. فروحت المدرسة الابتدائي. فكنت أروح الابتدائي طول السنة الدراسية، واجي في اجازه الصيف اروح الكتاب تاني، ودي كانت مزعلاني جدا اني ببقى بعد ما ابقى فندي وابقى راجل في كتاب في مدرسه، ارجع تاني للكتاب، فارجع الكتاب عشان اقضي اجازه الصيف في حفظ القران، ما انساش القران. طب هو المدرسه الابتدائيه كانت فين؟ كانت في الصمت، بلد اسمها الصمت. كنت بتروح وتيجي كل يوم؟ كنت بروح واجي كل يوم. فجيت دخلت الابتدائيه ومشيت كويس وتفوقت فيها حتى كمان يعني. فخلاص بقى خدت الابتدائيه وانا احفظ القران، اذا ادخل تجهيز دار العلوم. لحسن الحظ ان تجهيز دار العلوم الغيت في هذه السنه سنه ما خدت تجهيز دار العلوم، استعدادا للابتدائيه 90 تدخل تجهيز دار العلوم، الغيت تجهيز دار العلوم. اذا ما فيش امامي طريق الا ان انا اروح المدرسه الثانويه العاديه بقى، ما هو خلاص ما فيش تجهيز دار العلوم خلاص يعني. فروحت مدرسه طنطا الثانوي، داخليه في مدرسه طنطا الثانوي. وكانت ذكريات عن هذه المدرسه حقيقه ذكريات طيبه جدا، لان اولا كان عندنا عدد من المدرسين ممتازين جدا، وكان بعضهم واخد شهاداته من الجامعات الاجنبيه، وكان عندنا نظر الله يرحمه الاستاذ امين كحيل كان ناظر كويس جدا لدرجة انه كان الناظر له بيت جنب المدرسة، فكان باستمرار ما يفوتش يومين ثلاثة لما يجينا بالليل للداخلية عشان يشوفنا بنذاكر او ما بنذاكرش. وابتديت بقى وانا في المدرسة الثانوية دي اقول شعر، ففادتني الحكاية دي، خلت اولا التلامذة زملائي كلهم يخافوا مني لان كنت اقول شعر هجاء بقى عليهم. وفي الداخلية كان لها ميزة كويسة ان لما اقول حاجة في هجاء في واحد في المدرسة، واحنا مثلا 300 طالب في الداخلية المدرسة فيها 3000 منهم 300 او 400 داخلية، فبتوع الداخلية اللي هم من كل فرقة وكل فصل يحفظوا البتاعة دي، ان تصبح تاني يوم تلاقي المدرسة كلها بتقولها يعني. فكانت فكان العيال يخافوا مني والمدرسين، المدرسين برضو كانوا يقول لك يعني اتقي شره يعني. فجيت انا لما الحكاية دي قلت الله، طيب ما انا كان زمان المدرسة الداخلية دي بيبقى لها رئيس ينتخبوه الطلبة، رئيس من الطلبة يعني. رئيس من الطلبة ينتخبوه، وما كانش يسموه ايه امين، امين النادي، كان في نادي، النادي المدرسة نادي الداخلية، ويقول لك امين نادي الداخلية. فانا في سنة تانية لسه عيل صغير يعني بقى فات سنة اولى، وانا في سنة تانية قلت والله انا هترشح للرئاسة دي. فترشحت. كان مين المرشح ضدي؟ واحد الله يرحمه عثمان عبد الغفار ابن احمد باشا عبد الغفار اللي كان وزير، وده راجل غني يعني. فجه يوم عامل دعاية ايه ان دعا كل بتوع الداخليه جاب لهم تذاكر سينما عشان ينتخبوه ما عدا انا. فقلت له تعالى يا عثمان، انت يعني واخد الطلبه كلهم عشان السينما يوم الخميس وانا ما خدتنيش ليه؟ قال لي ما هو انت ده انت ضد، انت هتنتخبني؟ قلت والله دول كلهم مش هينتخبوك، لكن انا والله واعدك بشرف ان هديك انا صوتي، بس هات تذكره سينما. المهم جاب لي تذكره ورحت السينما، وجيت انا برضو زي ما قلت له والله اديت صوتي يعني، يعني هو يعني هو يعني توفي الى رحمه الله وغيره، وانا صادق في اللي بقوله ان انا اعطيت صوتي في الانتخابات. ومع ذلك نجحت انا في الانتخابات، وبقيت انا من سنه تانية توليت ان انا رئاسه الداخليه. طب هو يعني حكايه نظمك للشعر يا دكتور صياد ده يخلينا بالقطع نقول ان انت قراءاتك ايضا كانت في هذا الجانب، يعني ممكن كنت تقرا ادب وشعر. لان بقول لك انهم كانوا بيأهلوني اولا ان انا ابقاش مدني، ان انا ابقى ازهري. ولذلك حفظ القران ودراسة كتب الأدب والدراسة يعني جدي. أنا أقول لك على حاجة كمان ودي أفادتني كتير جدا، يعني أنا فاكر وأنا ولد صغير في ابتدائي كان جدي بعد صلاة العصر يقول لي هات الكتاب الفلاني أجيبه، يقول لي اقعد اقرأ لي شوية. هو يعني كان نظره ضعف شوية بحكم السن، فأقعد أقرأ له شوية عشان يديني إرساخ، وإرساخ زمان كان مبلغ طبعا. فكنت أنا مبسوط أوي إن أنا كل يوم أروح أجيب له كتاب وأقعد أقرأ وأخد الإرساخ وأروح، وحاجة كويسة جدا. فده كون عندي رواسب عقلية تنتها موجودة لغاية النهاردة، يعني أنا أعرف أسماء كتب يعني الدنيا والدين لما بقولها لحد حتى من المتخصصين يقول أنت تعرف ده منين؟ عرفته نتيجة هذا يعني. فكانت النتيجة وأنا بقول في طنطا ثانوية دي فاكرها الحكاية دي قوي، أنا أكتب أسلوبي كويس. فجيت كتبت موضوع إنشاء، فجيه المدرس ده أنا فيه 0 من 10. فجيت تاني مرة تاني أسبوع جاي دي موضوع إنشاء، فما كتبتش، أضربت عن الكتاب، ما بتكتبش، قلت مش هكتب. فراح اشتكاني للناصر امين كحيل، فبعت للناصر قال لي انت مضرب عن كتابه الانشاء دي. قلت له انا كتبت موضوع اعتقد انه موضوع كويس اخد فيه 10 من 10 واداني فيه 0. كان الموضوع ايه بقى؟ هو جه الموضوعات الانشاء بتاع زمان بقى، قال بيقول الموضوع زقاق صغير تحول الى شارع كبير تكلم بلسانه في الحالتين. فأنا فاكر إن أنا بديت الموضوع الإنشاء بتاعي إن ردوا علي الصبا من عصري الخالي وهل يعود سواد اللمة البالي، وأخذت الموضوع كله على أساس إن أنا كنت زمان زقاق صغير يسكنني ناس طيبين، أنا كان زمان يسكن فيها جنب الحتة بتاعتي مش عارف إيه راجل حلق صحة وراح الواحد يجيبه في أي وقت، وراجل طيب ويديله اللي فيه الاسم ويبقى مبسوط وغيره. النهاردة عندي حلقين صحة تانين اسمهم أطباء، ومشيك على هذا الموضوع كله، وفاكر ان الراجل حيديني نمرة يعني الوحيد اللي كتبت الموضوع ده. فلما اداني 0 قلت والله مش كاتب. فلما قلت النظر حكاية قال لي هات الكراس، فجبت له كراس فقرا الموضوع فانبسط مني جدا واداني هو بامضائه وبتوقيعه، وما زلت احتفظ بالكراس لغايه دلوقتي 10 من 10 في الموضوع. فده كان زمان عنايه النظار والمدرسين بتلمذتهم غير النهارده، النهارده ما عادش ده كله موجود نظرا لكثره الاعداد برضه. طب كانت هوايتك الاخرى ايه دكتور الصياد؟ يعني الشعر فعلا كان هو اللي غالب والقراءات؟ كان الشعر والقراءات غالب، تقريبا يعني ما كانش فيه هوايات أخرى كتيرة يعني. كنت ألعب طاولة وألعب شطرنج ومش عارف فيه والحاجات اللي غيال كل يوم بلعبها دي. لكن كنت متفوق في الدراسة؟ أنا طلعت السادس في البكالوريا والسادس في البكالوريا في القطر كله. وكان الأول بتاعنا الله يمسيه بالخير الدكتور عبد المنعم بدراوي اللي كان مدير جامعة المنصور. وكنت أقول له عبد المنعم يعني هو طالع الأول وطالع السادس وكان الفرق بيننا درجة واحدة كل حكاية. فكنت أقول له عبد المنعم اسمع أنت صحيح الأول لكن يعني لو المعايير صحيحة كنت أنا بقى الأول والأول أكتر منك كتير لسبب واحد وهو إنك أنت متعلم في مدرسة في القاهرة فيها مدرسين كويسين وغيره وإحنا بتعلم في مدرسة في الأرياف فكتر خير الدنيا يعني يعني لما الواحد يطلع 60 حتى في مدرسة في الأرياف يبقى كتر خير الدنيا إنه طلع يعني. فأنت ما تف يعني فجيت بقى لما طلعت سادس في البكالوريوس كنت علمي ولا أدبي؟ حكاية علم وأدب روك عاوزة شيء من التعريف. أنا لما خدت السنة الكفاءة كان في شهادة زي ما اسمها الكفاءة من سنة ثالثة ثانوي. فأنا خدت الكفاءة من سنة ثالثة ثانوي وكان عندنا ثلاث مواد رياضة حساب وهندسة وجبر. فجبت فيهم 20 من 20 في كل مادة جبت 60 من 60 في الجبر. وأنا كان يعني تفكير رياضي كله زمان. فجيت دخلت قسم علمي. فجي أمين كحيل كل يومين ثلاثة جينا الداخلية يقول لي يا ابني أنت دخلت علمي ليه؟ أقول له يعني كويس أنا شاطر واخد 60 من 60 فلان. يقول لي يعني هتبقى حكيم طبيب هتبقى مهندس البلد فيها 1000 مهندس وفيها 1000 حكيم لكن فيها مكرم عبيد واحد فأنت تروح أدبي أنا أؤكد لك تبقى أحسن محامي في مصر. فأقول له لا أنا كويس فعلا. تنتني أقاوح لمدة يمكن 5 أو 6 أسابيع وبعدين مرة بعد ما زئت برضو بيقول الحكاية دي قلت له بس أصلا أنا خدت الكاريس والكتب وكتبت عليها اسمي وكتبت فيه. قال لي لا بسيطة روح رجعهم وخد كتب أدبي وكاريس أدبي. فروحت أدبي بالطريقة دي يعني دون أن يكون لي لا رغبة فيه ولا حاجة لأن بعد شهر يعني أو أكثر من شهر كمان يعني دي كانت حسب تأثير سيد الناظر الله يرحمه. وبعدين لما جيت خدت البكالوريوس كان زماننا ما فيش وظائف كان الواحد إما يروح البوليس والحربية عشان يتوظف أو يروح حاجة اسمها معهد التربية الابتدائي عشان يطلع يضمن وظيفة. حتى دول كان الواحد يدخلهم معهد التربية الابتدائي ده الواحد يدخلهم بكشف كومسيون ومش عارف يعني كأنه بقى موظف يعني. فأنا قلت يعني طب أنا هروح أنا كلية يعني أطلع منها متعطل لما أروح معهد الحربية والبوليس ما انفعش فيه لأني نظري ضعيف. فقلت أروح معهد التربية الابتدائي فروحت معهد التربية الابتدائي قدمت أنا طلع السادس في البكالوريوس يعني 100% هيقبلوني. وبعدين جيت أبص في الكشف لقيت اسمه مش في المقبولين وقال لا يصلح مدرسة ولذلك أنا ماسكها لغاية النهاردة لأساتذة كلية التربية دلوقتي أقول لهم أنتوا في سنة 35 لما جيت قدمت لكم قلتوا لا يصلح مدرسا وفي سنة 40 لما اتخرجت من كلية العلاج وجيت معهد التربية العالي طلعت الأول بامتياز. فيعني يبقى أحكامكم كلها أحكام غير صادقة لأن يعني يقولك لا ما وصلت أنت في خلال 4 سنين اللي في الجامعة تغيرت إيه؟ اتغيرت إيه يعني؟ إن زدت علما وثقافة لكن ما تغيرتش كمدرس يعني كشخصية ما تغيرتش لكن هم قالوا لك لا لا يصلح لا يصلح لا يصلح. فأخذت بعضه وخرجت من كان زمان موجود دلوقتي مكتب تنسيق وغيره خدت ورق من معهد التربية ورحت قدمت في كلية الحقوق. ليه بقى عشان تطلع زي مكرم عبيد؟ والله ابدا ولا مكرم عبيد كنتش عارف ان كنت ايه في كلية الادب دي تطلع ايه يعني حتى حقت. فروحت كلية الحقوق فوانا رايح اودي ورقي لقيت واحد كان زميلي في المدرسة وكان اعز اصدقائي وبعدين جينا زعلنا مع بعض فكنا شغل عيال بقى. فقلت له انت هنا اللي قال لي انا تلميذ هنا قلت له طيب انا هروح كلية الادب ما دام انت هنا. ف خدت ورقي من كلية الحقوق ورحت وقلت للحسين افندي الله يرحمه مسجل قلت له انا هاجي هنا قال لي طيب تعال وخد الورقه وخلاص وبقيت طالب في كلية الاداب. كانت السنة الاولى في السنة الاولى كان عام وبعدين خلصنا السنة الاولى وطلعت الاول بتاع السنة الاولى على سنة كلية اداب كلها. وبعدين لما طلعت اول سنة الاولى لقيت بسيط لان نفسي واخد درجة عالية جدا في اللغة العربية وامتحني الشفوي كنا بنمتحن تحرير وشفوي فلقيت في التحرير درجة كويسة والشفوي امتحان طه حسين واحمد الشايب الله يرحمهم كلهم. فقلت اروح قسم العربي فروحت قسم العربي قعدت يوم والتاني ما عجبنيش الحق مش ما عجبنيش الاساتذه كلهم ولذلك كانوا كلهم يحبوني بعد يعني زي بتاع جغرافيا وكان الله يرحمه الشيخ امين الخولي كان دايما يلقبني كده يقول لك ايه اديب الجغرافيين وجغرافي الادباء باستمرار حتى كتب اللي مهديها لي بيكتب عليها التعريف ده. فما عجبنيش القسم فبصيت في الورق بتاعي في سنة أولى لقيت تاني نمرة إيه الفرنساوي. فقلت كويس هروح قسم الفرنساوي. ده حضرتك هتتجول بقى في كل الاقسام؟ فروحت قسم الفرنساوي. جت الدكتوره دوريا فامي كلفتنا بكتابة موضوع انشاء، فكتبت كتبنا موضوع انشاء، وجينا رحت اديتها الموضوع صحيته فادتني 16 احسن نمره في الفصل. طيب فجينا تاني درس بتقول لي اقرا الموضوع، فقريت الموضوع ففاكر العباره بتاعتها. قالت لي انت بتعرف فرنساوي كويس وبتكتب فرنساوي كويس، لكن نطقك نطق فلاحين. قلت والله ما انا قاعد في هذا القسم نطق فلاحين، اروح قسم فلاحين بقى انا هتقعد تقول لي؟ فاخدت بعضي وتنتني ماشي، قلت انا هقعد كليه ادب دي كلها مش قاعد فيه كمان. فبصيت لقيت قسم الجغرافيا موجود في حته بعيده عن كليه الاداب خالص. فقلت انا اروح. لكن بتزعل على دكتور صياد بعد كل اطلاق؟ وعمري ما في حاجه ابدا همتني، يعني اقول لك يعني كله هيمشي. ما لما افكر اقول لك طب ما انا كنت هروح في الازهر، طيب وربنا ما اردش ان انا اروح الازهر، وجيت كليه الاداب، وكنت هروح معهد التربيه وربنا ما اردش، فيعني ربنا مريد بكل حاجه، اللي هيرد ربنا هيمشي. المهم رحت قسم الجغرافيا وفاكرها خالص، كان تقريبا في اوائل ديسمبر. فبقول لرئيس قسم الجغرافيا الله يرحمه الاستاذ مصطفى عامر، والله انا عايز اجي هنا. فقال لي يا ابني ده فات من سنه شهرين، وصل السنه كانت في قسم الجغرافيا بتبدا يعني من اكتوبر يعني تبدا دراسه بحق وحقيقي. فيا ابني يعني لا خليك انت فين؟ قلت له انا في الكليه في قسم. قال لا اروح قسم تاني يعني. فدخلت مين؟ استاذ تاني من اساتذه القسم الله يرحمه الدكتور عوض. فقال له يا مصطفى يا اخي ما يجي في ديسمبر يجي في يناير، انت بينك وبين امتحان ينجح يسقط زي بعض. وحضرتك ما عندكش فكر خاص عن قسم جغرافيا ولا حب ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، انا كل حكايه قسم جغرافيا لانه بعيد عن كليه الادب. فروحت دخلت قسم جغرافيا في شهر مارس يعني. في شهر ديسمبر يعني. سنه تانية بقى؟ في سنه تانية. كان اللي بيدرس لهم الدكتور عوض بيدرس ماده اسمها الجغرافيا الاجتماعيه. فالطلبه هناك اديني كراسك اديني كراسك، اخد كراريسهم كلهم ما الاقيش حد مش عارف اقرا حاجه. فكان الدكتور عوض زي ما بقول يعني يكتب كويس لكن يحاضر يشط في موضوعات كتيره جدا، والطلبه كل واحد زي ما انت عارفه كل كلمه يسمعها من الاستاذ يكتبها، فلقيت الكلام ما ينفعش. جه الامتحان كان عوض الله يرحمه كان طريقته انه يجيب السؤال الاول اجباري وبعدين ثلاث اسئله يختاروا منهم اثنين. فلقيت السؤال الاجباري اللي جايبه من الحته بتاعت اول السنه دي. فجاوبت السؤالين التانيين وانا قلت طمان لو سبت السؤال الاجباري هاخد فيه صفر، لو كتبت اي كلام يمكن اخد نص اخد واحد اخد اي حاجه يعني. فخاطرته وكتبت السؤال، وبعدين طلعت من الامتحان بسال اخواننا عاملين ايه، فقالوا والله لولا السؤال الاجباري ما حدش منا ينجح. قلت طب كتبته في ايه؟ فقالوا كذا وكذا وكذا وكذا. فوجدت ان انا كاتب بالعكس، هم كاتبين من اليمين وانا كاتب من الشمال. وفاكر الموضوع انهم هم يعني بديين يقولوا ان الاسره كانت اول حاجه تكونت في المجتمع وبعدين تن المجتمع يتطور لغايه ما نشات القبيله والكلام ده. انا كده بكتب العكس، بقول المجتمع كان شيوعي في الاول وبعدين بقى قبلي وبعدين الاسره دي ارقى تطور في المجتمع. كنا بنمتحن في المد... يعني حضرتك بتستنتج بقى ولا ايه؟ ما انا مش عارف حاجه ابدا، بكتب كلام مخي وعلى اساس ان يعني بدل ما اخد صفر يمكن تطلع جمله صح يعني او اخد اي حاجه. فكنا بنمتحن شفوي في نفس المادة غير التحريري، كان الامتحان شافه له نص درجة 50% و50%، وكان الدكتور عوض صعب قوي في امتحان الشفوي. فالطلبة قاعدين كلهم ما حدش راضي يدخل اللجنة، فقلت والله هدخل انا ساقط يعني انا هدخل اللجنة. فانا داخل انت مين؟ قلت انا محمود صياد. فكان الورق قليل، كنا عددنا كلنا 10 او 15، فكان العادة انهم يصححوا الورق بتاع التحريري وبعدين لما نيجي امتحان شافوا يبقى الورق قدامهم ومعاه الدرجه والصح الورق مين فلان. فقال لي طلع ورقتي، بقلب فيها كده وبص فيها، قال لي انت حضرتك بتطلع نظريات جديده؟ قلت له والله لا مش نظريات، انا يعني بحاول ان انا افكر. قال لي وانت يعني بلغت ما العلم لدرجه انك تفكر؟ قلت له والله ما هو التفكير الواحد الطفل بيفكر. فانا بفكر على قد اللي عندي من العلم. قال لي انت عندك اطلس؟ قلت له اه. قال لي طيب اتمرن على رسم الخرائط في الصيف، اتفضل. ما قعدتش ولا سؤال في الامتحان فطبعا خرجت يعني خلاص ما في شيء. عملت ايه الطلبه ايه عملت؟ قلت له والله عملت، انا ما قعدتش انا وانا داخل قال لي كذا وكذا وقال لي اتفضل وخرجت. بعدها بيومين ثلاثه ظهرت النتيجه. فلقيتني واخد في مادة الترعات دي 18 في الشفوي و 18 في التحريري. من كام؟ من 20. وطالع الأول بامتياز في القسم كله يعني، لأن كان زمان درجة الامتياز موجودة، وكان لسانسين يعني لسانس عادي ولسانس ممتاز، فالطلبة الشطار في سنة تانية بياخدوا لسانس ثالثة ورابعة امتياز. وبعدين عوض وهو نازل مع السلم كده ولقاني ببص النتيجة، قال تعالى ده انت ولد كويس، انت رايح فين؟ رايح الجيزه. قال لي طيب تعالى اوصلك معايا. فاخدني وصلنا بعربيته، كان دي بدايه معرفتي وصداقتي بالدكتور عوض الذي كنت اعتبره يعني استاذ الاول، وكان في حكم الوالد يعني حقيقه، وبدات الصداقه بيني وبينه. سعدت بقى بدراستك في قسم جغرافي؟ سعدت بدراستي في قسم جغرافي. ما كنتش عايز بقى تحول لحاجه؟ لا ما انا طلعت الاول بتاعهم. طلعت الاول بمجموع يعني يمكن كان مجموع ريكورد في قسم جغرافيا كله يعني. وبدات صداقتي مع عوض، ومع ذلك برضه ما كنتش هين في المعاملة يعني. وأنا في قسم الجغرافيا كنت وكيل اتحاد الكلية، واتحاد الكلية كان مش زي النظام الموجود حاليا، كان دايما يبقى رئيس أستاذ وأمين الصندوق أستاذ، وأكبر حاجة يشغلها طالب الاتحاد. فكان الأستاذ عبد الحميد العباد الله يرحمه رئيس الاتحاد، والدكتور عوض أمين الصندوق، وأنا وكيل الاتحاد. فجي الأستاذ العبادي راح ما عرفش راح العراق ولا راح الأندلس مدة قصيرة، فطبعا أنا وكيل الاتحاد أرأس جلسة الاتحاد، فجيت رأست جلسة الاتحاد، فلقيت من الحاجات اللي لازم مطلوق يعني حاجات يتم التصديق عليها، إن صرف 10 جنيهات لقسم اللغة العربية عشان عمل حفلة. فقلت دكتور عوض أولا هو احنا يعني طراطير في الاتحاد؟ هذا المبلغ صرف بإذن مين؟ وأستاذي وأمين الصندوق بإذن مين؟ فقال لي اسكت، العميد هو اللي قال كده. قلت له العميد لا يملك هذا الحق. ايه رأيكم يا اخوانا؟ فكل الطلبة الثمانية بتوع الاتحاد وقفوا معايا على ان ده صرف غلط. فراح الدكتور عوض قال للدكتور طه حسين ان العيال قالوا كذا وكذا، ففوجئنا بأن الدكتور طه حسين جاي. احنا كنا متنام في قاعة مجلس الكلية وقدامها قاعة العميد، فلقينا الدكتور طه حسين جه. وبعدين فاكرها أول عبارة بتاعته، قال والله لقد أحسننا التربية وأنشأنا جيلا يحتفظ بحقوقه، وأنا حصر في 10 جنيه من جيبي. يا سلام، يعني عظمة شميعة بالشك. وأشعرنا يعني مش إننا احنا اللي غلطين، بالعكس يعني الراجل قال لا ده دي التربية، وإحنا نجحنا في تربية رجال. وقال كلمة وقعدنا بعد كده نتحايل على الدكتور طه، لا احنا بنقول بس يعني الطريقة نفسها كانت غلط من الأول ومش عارف إيه، وأصر إن هو اللي يدفع الفلوس. لا ويعني ما استكبرش على نفسه أبدا، بالعكس. وبعدين تخرجت من كلية الآداب. لا قبل بقى ما تتخرج من كلية الآداب، حياتك في قسم جغرافيا يعني حبيت هذه الدراسة ونسيت بقى الشعر والأدب شوية ولا إيه؟ حبيت قسم جغرافيا وحبيت وتنيتني أكتب شعر وأدب وأنشر في الجرائد والمجلات. كنت بتنشر لدرجة إن أنا أول مرة قصيدة نشرتها في الأهرام وكانت قصيدة غزل، فجالي جواب من أبويا في وقتها يعني يؤنبني يعني إن أنا فسدت بعد ما سبت طنطا وجيت في القاهرة. إيه الكلام الفارغ اللي أنا بقوله ده يعني؟ فبطلت أنشر شعر غزل يعني لغاية ما كبرت يعني. وبقيت تنشر إيه؟ إيه؟ أنشر شعر في الريف، شعري مش عارف إيه كلام زي ده يعني. لدرجة يعني أنا مرة عملت قصيدة وأنا في سنة في لسانس برضو يعني كانت جديدة في مضمونها ولقت استحسان كبير جدا في وقتها يعني ما أن أنا كنت لسه ولد صغير يعني. فاكرها؟ كانت عن حديقة الحيوان يعني كان موضوعها حديقة الحيوان، وكان يعني كل اللي بقوله فيها أنها زرت حديقة الحيوانات وكان ليها حديث مع الحيوانات. فالحيوانات كلها طلعت الإنسان ده أرز المخلوق على سطح البسيطة، وإن كلهم إن القرد أحسن منه والبغبغان أحسن منه والحرباء أحسن منه، وكل الحيوانات اللي خطبتها وحصل حديث بيني وبينها كلها كانت ترد عليها وبالبرهان إنكم أنتم يعني أنت يعني مثلا لما بقول في الحرباء مثلا، ورأيت الحرباء في لونها الأخضر تحبو ساعة على الأغصان، ثم لم تلبث أن بدت في إهاب أسمر اللون أسود الأرداني. قلت هذا والله منك عجيب، تبدلين الإهاب في كل آن. وأغاظ الحرباء قولي فقالت أي هذا العدو ذو الشنآن، كل ألواني خمسة بينما أنتم لكم آلاف من الألوان. فيبقى مين الأحسن، له خمس ألوان بس ولا له آلاف آلاف لون؟ وكلها بشكلها مع كل الحيوانات. قعدت أتكلم معها بشكل. طب حضرتك لما كنت عايش في القاهرة وقت دراستك وأنت طالب كنت عايش فين؟ أنا كنت عايش، أقول لك أستي، طبعا العيشة زمان ما كانش لا فيه مدينة جامعية ولا حاجة بشكل. فأنا وثلاثة من الطلاب كانوا زملائي في طنطا الثانوية، فجينا سكننا خدنا شقة في الجيزة مع بعض. وكنا كلنا طلبة كويسين جدا. واحد منهم انتهى أبوه الأمر أنه كان وكيل وزارة الحربية والإنتاج الحربي، مهندس تخرج من الهندسة، وبعدين دخل صلاح الصيانة فبقى وكيل وكيل وزارة الحربية. واحد تاني برضو كان مهندس دلوقتي عقبال عندك بقى مليونير في دوسلدورف، عايش في وبني جامع هنا جنبنا جامع محمود، اخو مصطفى محمود. كان مصطفى محمود يامها ولد صغير وكتب جواب لاخوه فبيساله بيقول له، فاخوه وراني الجواب فقلت له انا بتنبأ ان اخوك ده هيبقى في يوم من الايام كاتب كويس جدا. لان وكتب له مختار قال له ده فيه مع انت عارف فلان بيقول عليك كذا. وحتى مصطفى محمود هو بيتحدث في الاذاعه اشار الى الحكايه دي، ان انا يعني اللي تنبأت له بهذا. وزميلنا الثاني استاذ في كليه الزراعه، فكنا كلنا يعني ناس كويسين وناس شطار يعني، ده طول ما احنا في كليه الاداب. طب بعد بقى تخرج حضرتك دكتور صياد من كليه الاداب قسم الجغرافيا، بعد ما تخرجت من كليه الاداب قسم الجغرافيا رحت معهد التربيه العالي وكان مدير سنه وطلعت الاول فيه. ليه ده؟ عشان تبقى تربوي يعني؟ عشان ابقى تربوي. ومما اذكره عن معهد التربيه العالي ده ان كان معانا نص الطلبه تقريبا خريجي قسم الانجليزي بتاعكم. وكان ناس منهم واخدين درجه الليسانس الممتازه في اللغه الانجليزيه. واحنا كنا بندرس مع بعض ونمتحن مع بعض. وكان ثلاث ارباع دروسنا باللغه الانجليزيه، اساتذتنا انجليزي ودرسوا بالانجليزي. فكان بتوع الانجليزي يقول لا خلاص بقى الاولويه بتاعتك بتاع كل الاداب مش هتنفع هنا، ثم والله هطلع لكم الاول لو درسوا بالانجليزي درسوا باللاتين درسوا. وفعلا طلعت عليهم الاول والاول بامتياز. وبعدين لما طلعت اتخرجت مع معهد التربيه كنت انا الوحيد من دفعتي اللي تعينت مدرسه ثانويه في القاهره، وكانت مدرسه نموذجيه. يعني كلهم اتعينوا في ابتدائي، انا تعينت في مدرسه كان اسمها مدرسه فاروق الاول الثانويه النموذجيه في العباسيه في عبد باشا، اللي هي دلوقتي اسمها مدرسه العباسيه الثانويه اظن. كان اشتغلت سنتين هناك فيه، واحدة سنة كان الناظر بتاعنا الأستاذ محمد عبد الهادي اللي كان وكيل وزارة المعارف، والسنة التانية كان ناظر أحمد نجيب هاشم اللي كان وزير المعارف. وبعدين في ثالث سنة رحت كلية الأداب معيدا في كلية الأداب. أنا بقى سنة ما تخرجت رشحت البعثة إن أنا أروح بعثة بعد ما خرجت من بعد ما خرجت مباشرة. انا رحت كلية معهد التربية عشان كده. لما اتخرجت رشحت البعثة انجلترا وحجزت على مركب تغادر بورسعيد في 17 سبتمبر. الحرب اعلنت يوم 3 سبتمبر. فكان ما خلاص فلازم استنى. وكان هناك مشكلة اخرى، كان يمنع البعثات حاجة من الاثنين، الواحد اذا كان متجوز ما يروحش بعثة. فقعدت تراودني ذهني اتجوز ولا ما اروحش بعثة ولا اروح البعثة ولا اروح البعثة. وبعد استقر رايي ان انا اروح البعثة. ولذلك قعدت اضربت عن الزواج لغايه ما رحت بعثة ورجعت. يعني يعني اتجوزت في سن متقدم يعني كزواج 34 سنه يعني، مع ان كنت اقدر اتجوز من سن اول ما اتخرجت من سن 20. لكن هو اللي حصل بقى، لان حرصي ان انا اروح بعثة خلاني اقول لك يعني ما اتجوز يبقى اتجوز على مهله يعني، خليك. فرجعت كليه اداب وخدت الماجستير من يا حضرتك. سافرت بعد الثلاث سنوات اللي قضيتها او السنتين اللي قضيتهم؟ لا رجعت كليه الاداب، قعدت سنتين تانيين في كليه الاداب لغايه ما خدت الماجستير. خدت الماجستير من كليه الاداب عن ايه بقى او في ايه؟ خدتها عن محافظه البحيره دراسه في العمران الزراعي. وكانت رساله كويسه يعني يعني لان كانت تاني رساله يتقدم بها طالب لقسم الجغرافيا. كانت اول رساله الرساله اللي عملها الله يرحمه الدكتور عباس عمار. كانت رسالته عن سيناء، وبعدين انا جيت عملت رسالتي عن محافظه البحيره. وبعدين بقى سافرت بمجرد ما خلصت الحرب وفدت في بعثه الى انجلترا. قعدت ثلاث سنين في انجلترا، ثلاث سنين خدت فيها الدكتوراه من انجلترا، ورجعت لكليه الاداب اشتغلت مدرسا في كليه الاداب. وفي الوقت ده افتتح معهد الدراسات السودانيه، كان اسمه الدراسات السودانيه في وقتها مش افريقيه. لا بس احنا عايزين نعرف دراسه حضرتك او رسالتك في الدكتوراه كانت عن ايه؟ رسالتي في الدكتوراه كانت عن تطور التطور الاقتصادي للسودان واثر العوامل السياسيه فيه. ليه اخترت الموضوع ده؟ انا اخترت الموضوع ده بسبب علاقتي بالسودان رجعت الى ايام ما كنت طالب في كليه الاداب. ايام ما كنت طالب في كليه الاداب جت كليه الاداب عملت رحله للسودان. فجيت انا رحت في الرحله. فهناك احتفلوا بينا احتفال كويس جدا. وبعدين لما جينا جمعة عملوا لنا حفلة التوديع، ألقيت قصيدة في توديع السودان. ثم فوجئت بعد ما جيت وأنا لسه طالب في الكلية إن هذه القصيدة قررت على طلبة المدارس يحفظوها طلبة المدارس هناك في السودان. في السودان فاكرها؟ فاكرها. كانت قصيدة عن الخرطوم، كان فيها يعني فيها مش عارف منها يعني بقول إيه، خرطوم وجئتك زائرا يحدو بي الشوق الذي بي، ما مسبي ما مسني أو مس صحبي في طريقك من لغوبي، جئنا إليك يقودنا شوق المحب إلى الحبيب، بلغ الخليل خليله وأتى النسيب إلى النسيب. قصيدة طويلة يعني. فقرروها على الطلبة هناك، فده حببني في السودان وقلت والله بقى أنا هخلي دراستي عن السودان. فعملت الدكتوراه بتاعتي عن السودان واستمرت صلتي بالسودان لغاية هذا الوقت يعني. ليا تلامذة كتير سودانيين وليا كثير من الأصدقاء سودانيين، لأن أنا يمكن جبت السودان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، من أقصى شرقه إلى أقصى غربه يعني. ولذلك زي ما بقول في قصيدة برضو كانت عن سواكن، جبت البلاد طويلها وعريضها من وادي حلفها إلى سنارها. يعني من وادي حلفة لغاية أقصى الجنوب يعني. فجات من هنا العلاقة بتاعتي بالسودان. وهلك عملت دراسات يعني علمية عن السودان أخرى غير رسالة الدكتوراه؟ عملت كتاب عن السودان، عن اقتصاديات السودان برضو، كتاب كويس يعني، ونفد طبعته بسرعة جدا وما عنديش وقت ان انا اعيد طبعته يعني. مع انه كان كتاب يمكن كتاب الوحيد في اللغة العربية اللي كتب عن اقتصادات السودان. فعلى لما رجعت في البعثة لقيت بقى فتحوا معهد الدراسات السودانية اللي هو تحول فيما بعد الى معهد الدراسات الافريقية، وكان تابع كلية الاداب. فكان جدولي مقسم بين قسم الجغرافيا وبين معهد الدراسات السوداني. وابتليت بقى في التدريس قسم الجغرافيا لسنة أولى، وسنة أولى كانوا بيلموا لي كل الأقسام. ولذلك لما بقول لك إن فلانة من قسم جيزة الميستي لأن درس عندي في سنة أولى، وكل سنة أحاول إن أنا يعني يخفف عني هذا العبء، ألاقي قسم الجغرافيا يصر على إني لازم أدرس سنة لسنة أولى. يعني حضرتك عندك تلامذة شتى من كل المجالات. ما فيش تلميذ في المدة الأربعينات والخمسينات تخرج من كلية الأداب وما تلمس عليا في فرقة من الفرق. ولذلك أعرفهم كلهم يعني، يعني ليا معرفة بالعدد كبير منهم. وبعدين جم يعملوا جامعة في السعودية، وكانت أول جامعة بتنشأ في خارج الوطن العربي. فالله يرحمه الدكتور عبد الرحمن عزام، كان الملك سعود قال له ان هو يرفع الجامعة. ففي يوم من الايام لقيته بديني تليفون بيقول لي انا عاوز اجي اشرب معاك فنجان قهوة. قلت له اهلا وسهلا، انا مش خارج خالي الزين خالص، لان هو كان استاذ في كلية اداب لكن كان راح يشتغل سفير في الباكستان، فيعني وانقطعت الصلة مدة طويلة. فقلت له اتفضل عنوانك ايه؟ قلت له عنواني كذا. فجالي يوم الصبح الساعة 9 صباحا كده قال لي والله احنا بنعمل جامعة في السعودية وعاوزك تيجي معي في جد. قلت له والله يعني انا ايه اللي خليني اروح بلد حره كده وغيره؟ قال لي لا لك لخطر تعالى. فروحت رحت معاه السعوديه. الجامعه كان اولا المفروض انها هتنشا في جده، فغيروا على ما جيت اروح غيروا فكرهم وقالوا في الرياض. وبعت له هو تلغراف من الرياض قال لي ما تروحش جده تعالى الرياض. ورحنا افتتحنا الجامعه اللي هي بقت جامعه الرياض وبقت جامعه كبيره دلوقتي. كنا اول ما رحنا كان كل الطلبه اللي في الجامعه 19 طالب كلهم في الجامعة كلها. في الجامعة كلها كانت كلية أداب بس وكلهم 19 يعني، وكانوا طلبة كويسين يعني سلوكهم كان كويس جدا، لدرجة إن يعني واحد منهم سقط في الامتحان في مادتي فجيه اعتذر لي. فحقيقة يعني كان شعور كويس جدا. واعتذاره إن أنا يعني متأسف أنا يعني ما بيضت الشك، ولكن إن شاء الله في الامتحان القادم إن شاء الله أبيض وجهك، وأرجو كنت أنا مسافر بقى في الأجازة أرجو إنك ما تسافر وانت غاضب عني. وإن شاء الله لازم في الامتحان الجاي. فكان شعور طيب جدا، ما أعرفش دلوقتي الطلبة بقى شكلهم إيه، لكن حقيقة كان شعور طيب للغاية. وحضرتك ظليت في السعودية في الجامعة هناك قد إيه؟ ثلاث سنين يعني. رجعت بقى؟ وبعدين رجعت تاني وأنا لسه في السعودية جامعة عين شمس قالت تيجي عندنا. قلتهم والله يعني اجي عندكم اعمل ايه بقى، ما انا يعني خلوني حيث انا يعني. فبعد الحاح رحت جامعه عين شمس، فعملت استاذا ووكيلا لكليه البنات في جامعه عين شمس. وكانت تجربه طيبه جدا، يعني انا خرجت منها اولا الناس اللي بيقولوا ان الست المتزوجه ما بتنفعش للدراسه. ايه رايك ان كان عندي في كليه البنات المتزوجات هم الطلبه الشطار في الكليه كلها؟ لا، وتعليلها بسيط، لان بتكون استقرت عاطفيا واستقرت من كل ناحيه، ومش جاي علشان تاخد شهاده، مش جاي تلعب، جاي عشان تعلم حقيقه. فكانت النتيجه انهم كانوا دايما في كل الاقسام انهم بيكونوا هم الطالبات المتفوقات في كليه البنات. فقعدت في كليه البنات مده، وبعدين رجعت كليه جامعه القاهره قالت له لازم تيجي عندنا تعمل عميدا لمعهد الدراسات الافريقيه. يا جماعة ما أنا ما كويس حيث أنا، قالوا لا معلش، وكان معهد دراسة إفريقية قريب من بيتنا، فقلت هاجي معهد دراسة إفريقية. وقعدت في معهد الدراسات الإفريقية مدة، وبعدين بقى طلعت سن المعهد. إنما دكتور صياد، إحنا يعني حضرتك تخصصت في الجغرافيا الاقتصادية، ثم تخصصت تخصص أكثر دقة في الدراسات الإفريقية، ثم أكثر دقة في السوداني. أنا قلت في أول برنامج إن حضرتك يعني أثريت المكتبة العربية الجغرافية بحوالي 20 مؤلف، يا ترى أهمهم إيه في نظر حضرتك؟ أهمهم أنا عملت كتاب، وده أهميته عندي بترجع يعني إلى حاجة، يعني أنا عملت كتاب اسمه سيد الأنهار. سيد الأنهار، نهر النيل، دراسة عن نهر النيل. يعني هذا الكتاب طبع منه حوالي 30,000 وانتهوا في قبل ما يدور عليه السنة. ولذلك مع أنه كتاب كويس صغير، وميزته عندي إن أنا كتبته في وقت قصير جدا، يمكن في ليالي معدودة. في ليالي معدودة كتبته، لأني كنت بكتبه بمزاج وتجديد. وتلاقيه يعني بالرغم أنه جغرافيا إلا أنه يكاد يكون شعر. يعني أسلوب، وهنا الشعر بقى اللي في حضرتك كمان. ما بقول يعني بعد كده عندي كمان كتاب كويس عن جغرافيا الوطن العربي، وده كتاب في 5 أجزاء. طلعت منه جزئين ولسه ما طلعش الباقي، لان هم كان المفروض 5 أجزاء كنت مقسمه، ان جزء عن الوضع الطبيعي، وجزء عن التكوين الاقتصادي، وجزء عن السكان، وجزء عن المواصلات، وجزء عن التجاره. فطلعت الجزئين الاولين، وبعدين كسلت بقى ان انا اطلع الباقي يعني، وارجو ان يعني ربنا يمد في العمر لغايه ما اطلع الباقيين. طب هو الكتاب اللي عن النيل، حضرتك يا ترى سافرت كل الدول اللي بيمر في النيل؟ انا كان حظي كويس جدا، لان انا شفت النيل من مخرجه من محيط فيكتوريا الى مصبه في دمياط. ولذلك لما باجي ده بدرس انا جغرافيا نهر النيل، الطلب استغربوا ان انا بقول لهم يعني واذا سيرنا 10 كيلو نصل كذا، وبعد 18 كيلو بنروح كذا. فيعني عارف نهر النيل معرفه يعني اصبح جزء من كياني حقيقه يعني. طب وايه تاني اهم الكتب اللي حضرتك الفتها؟ عندي كتاب كمان في الجغرافيا الاقتصاديه، الجغرافيا الاقتصاديه العامه، غير كتاب الوطن العربي، برضو من الكتب الكويسه. عندي كتاب عن التراث العربي الجغرافي، يعني كتاب عنه من الوجهة الجغرافية، دراسة في التراث العربي، ففي دراسة للجغرافيا كما تصورها العرب، وزي ما وكيف تطورت لغاية ما وصلت إلى الجغرافيا الحديثة وهكذا. طب دكتور صياد، يا ترى الشعر بقى والأديب اللي عند حضرتك إيه أخباره؟ الأخبار إن أنا طبعت ديوان في بيروت، وطبعته وأنا راجل عجوز، فسميته ثم جاء الخريف، بالرغم من اني 3/4 شعر غزل. فجمعت فيه، لان انا ما عنديش الهوايه ان انا اجمع شعر اكتبه يعني. فالحسن الحظ ان اخواتي الاثنين كانوا هم اللي بيتولوا الحكايه، لما يلاقي حاجه في الجورنال، يلاقي حاجه مش عارف ايه، يحفظها. فبناء على هذا لميت شويه الاوراق دي، وطلعت ديوان ثم جاء الخريف، وطلع ديوان مش بطال يعني. طب لو قلنا حضرتك تقول لي قصيده من القصايد اللي في الديوان ده، وحضرتك يعني حاببها او بتعتز بيها، من في اي باب؟ ما هو فيه، بقول لك ابواب كتيره جدا يعني، فيه غزل، وفيه نقول باب الغزل، وفيه مش عارف ايه، في حاجات يعني كتيره يعني. فما اعرفش. طب نختار باب يعني، مثلا باب الغزل، تختار باب إيه؟ الغزل يعني مثلا قصيده انا قلتها، دي قلتها ببيروت، فبقول فيها: عدوا علي مآثمي، عدوا، أنا ما ارتويت من الهوى بعده، سأظل أنهل من موارده حتى يضم رفاتي لحده. الحسن في لبنان جدد لي عهد الشباب وحبذ العهد أن التفت، فثم فاتنة يزهو الجمال بها ويعتد، والقامة الفرعاء إن خطرت خفقت قلوب ما لها عد. قال الشباب مضى، فقلت لهم سأظل في أعقابه أعد، هيهات يفلت من مطاردتي مهما تعبت ونالني الجهد. قلبي ورأسي شاب معظمه، هو مثله والقلب مسود كالنحلة الرعناء منطقها كل الزهور رحيقها شهد. فده من شعر غزل. وإيه تاني باب تاني؟ إيه في أبواب تانية يعني بقول إنها يعني نوع من الحكمة يعني. يعني مثلا أنا ليه قصيدة اسمها المثاني، لأن كل بيتين وحدة لوحدهم وبمعنى لوحدهم. فمنها منها مثلا إيه، قالوا أتعلم زوجا عاش مغتبطا، فقلت آدم لو صدقت آرائي فقد تزوج حواء وليس لها أم على الأرض تشقي زوج حواء. أو بقول فيها برضه قد زوجوها بشخص لا تميل له لأنه ذو ثراء وابن أعياني، يا قاضي الشرع قل لي بالصراحة هل عقد الزواج وعقد البيع سياني. إلى آخره يعني، كلها القصيدة من هذا النوع يعني. في قصيدة تانية حديث مع القرد، قلت للقرد أيها القرد قل لي. لا دي كانت من قصيدة جنينة الحيوانات اللي قلت لك عليها من الأول، برضو كان فيها حديث عن القرد. بقول فيه قلت للقرد أيها القرد قل لي، مش عارف بقيت مش نسيتها، لأن دايما أنا في حكاية ما بحفظ شعرك ما بحفظ يعني. ما كتير قليل أول ما أحفظه يعني، وخاصة شعر الهجاء ما بحفظوش يعني. أنا واحد مرة قلت فيه قصيدة كان فيها بيت واحد بقول له إيه، سأهجوك حتى تنجب البغل البغلة بغلته، وحتى يقول الناس أنت من الناس. أستاذنا دكتور محمد محمود الصياد، إحنا ذكرنا إنه حركة عضو في عدة في أشياء كثيرة، مجمع اللغة العربية، الجمعية الجغرافية، المجمع المصري العلمي أو العلم المصري اللي أنشئ أيام نابليون، وحاجات كثيرة تانية. لا كتير. طب نقول أهمهم وإزاي هبقيت عضو فيهم؟ يعني لا، ما بقيت عضو فيهم أولا ده بالاختيار يعني. مثلا المجمع اللغة العربية ده بالانتخاب زي ما أنت عارف يعني، هو عدد أعضائه 40، فإذا خلى مكان اللي موجودين بينتخبوا من يحل محل الذي خلى مكان. وده أنا شخصيا يعني يمكن أكبر حاجة، أنا أخذت جائزة الدولة التشجيعية وأخذت جائزة الدولة التقديرية، ولكن بحس إن التدويج الحقيقي هو الاختيار في مجمع اللغة العربية، لأن ده يعني لما تشوفي الناس اللي بيسموهم مجمع الخالدين يعني، وما فيش خلود يعني، الخلود ده عند ربنا ما فيش كده. لكن لما أشوف مجمع مثلا كان من أعضاء طه حسين وأحمد أمين وإلى آخره، فالواحد يكون يوضع في مصاف هؤلاء الناس، ما في شك إن تكريم كبير يعني. حضرتك كنت أصغر عضو في ساعة لما انتخبت كنت لسه من الناس الصغيرين يعني في المجمع. طب أنا عارفة أنه من أهم أعمال حضرتك في المجمع أنك طلعت معجم جغرافي. معجم جغرافي المصطلحات الجغرافية، لأن ده هدف كويس صحيح. لسه المعجم مش مستوفي بالرغم من أنه طبع الطبعة الأولى، لكن لسه بنضيف إليه إضافات كتيرة، لأن بيحصل وخاصة في الوطن العربي الجغرافيا علم مصادره الأصلية أفرنجية، فكل واحد إحنا بنقول المصطلح بطريقة، وفي العراق بيقولوه بطريقة، وفي المغرب بيقول بطريقة، فبتكون النتيجة إن لغة الجغرافي المصري مش مفهومة عند الجغرافي العراقي، أو لغة الجغرافي السوري مش مفهومة عند الجغرافي التونسي. فتوحيدا للغة الجغرافيين وضعنا هذا المعجم، بنضع اللفظ الأفرنجي وما نقترحه من أصل عربي، وبنحاول إن نعرف هذا، وبنحاول إن نبعث المصطلحات القديمة. العرب كان لهم مصطلحات كتير جدا ولكن نسيت، فبنحاول إن نبعث هذه المصطلحات، وخاصة إن حتى بعضها كان عربي في الأصل وبعدين لما خدوه الأفرنج حرفوه فبنلقيله تاني على الأفرنج. مثلا اللافا اللي هو تكوين بركاني، لما بينكتب في الأفرنج لافا ويجي بعد كده الجغرافيين العرب يكتبوه لافا، مع ان الكلمة العربية اللابة من الاصل، واللابة تعرفها في القاموس حجارة سود النخرة تدمي كف الابل. فهم نقلوها، ما عرفوش انتوا لابة نقلتوها لافا، فهم انا انقلها تاني لافا. وهكذا في كثير من المصطلحات بشكل ده بنحاول نرجعها الى اصولها العربية، وان لغتنا العربية لغة واسعة جدا حقيقة، وممكن الافادة منها، ولغة علم، ما هو زي الناس ما مفكرين انها يعني ما لغة ضيقة، ابدا بالعكس، لغة كويسة جدا. طب عضوية حضرتك بقى في المجمع العلمي المصري؟ برضو المجمع العلمي المصري بالاختيار يعني، وده انا عضو فيه من مدة طويلة يعني. والمجمع العلمي يعني اذا كان مجمع اللغة العربية لحماية الاداب والعلوم العربية، فالمجمع العلمي المصري لحماية العلوم المدنية التانية بقى يعني، فيه الاطباء وفيه المهندسين وفيه وفيه وفيه، واجتماعه الشهري حقيقة اجتماع ثقافي علمي مفيد للغاية يعني. هو ده زي ما ذكرت اللي أنشأه نابليون أيام الحملة الفرنسية. من أيام الحملة الفرنسية، وكان فيه كبار العلماء الفرنسيين، وما زال لغاية دلوقتي فيه كبار العلماء المصريين في كل الفروع يعني. يعني مثلا الدكتور حسين فوزي وكيل المجمع، الدكتور سليمان حجين رئيس المجمع، بول غاليونجي عضو في المجمع، إبراهيم بدران عضو في المجمع، محمود صالح الفلكي، فكلهم ناس كل واحد في فرعه حقيقة يعني عالم بارز في فرعه. فصفوة العلماء في مصر بيكونوا أعضاء في هذا المجمع، فده حاجة كويسة جدا. الجمعية الجغرافية بقى دي جمعيتنا بقى دي من الأصل يعني، جمعية من سنة 1875 يعني، من أوائل الجمعيات، يمكن كانت الجمعية الثالثة أو الرابعة في العالم كله في وقت ما أنشئت، وأنا بتولى الأمانة العامة لها من سنة 1959 يعني 21 سنة، وأنا رئيس تحرير المجلتيها، المجلة الفرنجي والمجلة العربي. فده يعني ألطف وقت اللي بقضيه فيها حقا، لأن بحس إني في بيتي يعني. حضرتك أيضا عضو المجالس القومية المتخصصة في شعبة الثقافة، شعبة الثقافية، وبنعمل دلوقتي دراسة كويسة جدا عن بناء الإنسان المصري، إعادة بناء الإنسان المصري. وزي ما كنا بنقول في الأول، الإنسان المصري فيه صفات طيبة جدا وفيه إيجابيات كويسة جدا، وإنما ظروف خاصة ماشي في طبعه خلته بقى بيتسم بسلبيات مش إيجابيات. يعني مثلا اللامبالاة دلوقتي اللي أصبحت شايعة عند الإنسان المصري، فبنحاول ندرسها جات منين وجات ليه. مثلا انعدام مبدأ الثواب والعقاب، يعني النهاردة تلاقي كثير موظف الحكومة هو أصبح المرتب بتاعه والأجر بتاعه ده ضرورة يقبضه، وعاوز يطالب بزيادة باستمرار، لكن إيه العمل اللي بيعمله مش مهم عنده. فالارتباط الحق بالواجب حاجة ضرورية في كل حتة. لا دلوقتي أصبح كثير من المصريين عاوز حقوق دون أن يقابلها واجبات. فإحنا بنعمل دراسة كويسة عن هذا الموضوع يعني، وأرجو أن ننتهي منها قريب يعني. حضرتك عضو في أشياء أخرى؟ في أشياء كتير. أنا عضو جمعية تاريخية على فكرة كمان تاريخية، وكنت في وقت من الأوقات عضو مجلس إدارتها، وبعدين لقيت نفسي مش قادر يعني تعبت، وعضو في الشعبة القومية لليونسكو. فيعني كل واحد يعني بيأدي واجبه على قد ما يقدر يعني. طب دكتور محمد محمود الصياد، لو نقترب بقى من حياتك الخاصة، نقول حضرتك متزوج؟ أنا متزوج، ومتزوج إحدى تلميذاتي، بس بقى ما كانش تلميذ جغرافي، كانت تلميذة في قسم فلسفة. ودرستلها في سنة أولى يعني؟ ودرستلها في سنة أولى، وكنت دايما أتري أنا على بتوع الفلسفة يعني، وما زلت بالرغم من تقدير الفلسفة واعتقادي إنها يعني قمة العلوم يعني، العلم لما بنصل إلى نهايته بنصل إلى فلسفته. ولذلك درجة الدكتوراه اللي بيدوها في الجغرافيا اسمها درجة الدكتوراه في الفلسفة مش في الجغرافيا، البي اتش دي درجة دكتوراه في الفلسفة. لكن بقى بحب أشاغب أنا بتوع الفلسفة باستمرار يعني. بتعملوا إيه في البيت بقى؟ مين اللي بيكسب المناقشات العائلية؟ هي دلوقتي بقى الجغرافيا ما عادتش فلسفة دلوقتي يعني، لأن الجغرافيا يعني بتوع الجغرافيا فيهم شيء من الغرور شوي، وفيهم شيء من النزعة المسيطرة يعني، فبيحسوا ان كل العلوم التانية تأتي في المرتبة التانية بعد الجغرافيا. وحضرتك عندك اولاد بقى؟ عندي اولاد، واولادي كلهم بنين، وكنت اتمنى ان يكون عندي بنت، وبعدين ربنا ما اردش بقى يعني. تجيلك بقى حفيدة؟ تجيلك حفيدة، يمكن يطلعوا كلهم صبيان رخرين يعني. فالحمد لله اولادي كويسين اوي يعني. عندي نزار ده معيد في هندسة القاهرة، ودلوقتي في مهمة علمية في امريكا، وكانت أمه خايفة عليه أو عشان اتجوز أمريكية، فجيه في الأجازة في الصيف اتجوز مصرية وخدها وراح، والحمد لله اطمأننا عليه. وعندي ناجدة في كلية الطب، وعند الصغير نعمان في كلية الهندسة برضو السنة دي يعني في إعداد الهندسة، والحمد لله أنهم كلهم كويسين خلقا وعلما يعني. يعني الواحد بيحمد ربنا وده أكبر نعمة يعني. دكتور صياد، احنا نسينا نقول ان حضرتك شاركت في اول عمل محطة صوت العرب. هي ما كانش اسمها صوت العرب اولا، يعني هي نشأت الإذاعة الخارجية. كانت حاجة اسمها الإذاعة الخارجية، الإذاعة الخارجية والعلاقات الخارجية او حاجة بالشكل ده يعني. وكان يرأسها في وقتها صديقي الأستاذ محمد معلم، فحكم الارتباط من التلمذة انها خريجه مدرسة واحدة في سنة وكنا مع بعض، فكان صلتي بها قوية أو في الأول خالص، وبعدين تنها بقى تتسع لغاية ما وصل إلى ما وصل إليه الآن يعني. كنت حضرتك بتقدم أحاديث كثيرة في الإذاعة. قدمت أحاديث كثيرة في الإذاعة. بس أنا بزعل من الإذاعة بتاعتنا دي. ليه؟ لا يعني الإذاعة بتاعتنا أولا واحد يروح تلاقي 50 واحد على الباب، أنت رايح فين جاي منين؟ يا جماعة ده نعرف الإذاعة قبل أنتم تتولدوا، تيجي تقول لي رايح فين وجاي منين؟ فيعني مش طريقة دي الناحية. ومن ناحية تانية يعني أولا مكافأتكم في الإذاعة تفهى، دي مش مهمة، لكن الأكتر من كده إن ما تدفعوش فلوس وتبعتوا المصلحة الضرائب إن هي دفعنا فلوس، يعني ما خدتش فلوس وأدفع ضرائب على فلوس ما خدتهاش، فعملية مش تمام يعني دي، بعكس الإذاعات الأخرى يعني الإذاعات الأخرى كلها. الإذاعة بتاعتنا زمان أيام ما كانت قبل ما لما كانت لسه في شارع علو في الدور الرابع ما كانش فيها كده، كان الواحد يقول الحديث ويطلع ياخد فلوس وخلاص وانتهت الحكاية. دلوقتي ما فيش كلام مش كده، لا ما تقوليش كلام ده بمساحة الكلام ده يعني. يعني انا بس بقول كده يعني مداعبة لكم يعني. استاذنا دكتور محمد محمود الصياد العالم الكبير اللي حضرتك كما ذكرنا وعلمنا من هذا الحديث أستاذ في الجغرافيا وعضو مجمع اللغة العربية وعضو الجمعية الجغرافية وأيضا عضو المجمع العلمي المصري وصاحب حوالي 20 مؤلف في الجغرافيا، لو في نهاية والأديب والشاعر أيضا في نهاية حديث الذكريات، لو أعرف أمنيات حضرتك إيه تقول لي إيه؟ والله شوفي الأمنيات دلوقتي ما عادش لها مجال، لأن الواحد وهو لسه صغير بيبقى عنده أمنيات كتير، لكن لما يبقى في سني يبقى كل أمنيته أنه يعني يتمتع بالصحة الطيبة ويشوف أولاده ناجحين في حياتهم، ده أكبر أمنية الواحد يتمناها لما يكون الواحد في سني. لكن لما كان الواحد لسه صغير كان بيتمنى حاجات كتير أو يعني ربنا يحقق لك أمنياتك. وإحنا في انتظار تكملة كتاب جغرافية الوطن العربي. أرجو إن شاء الله، والله أرجو إن شاء الله أن ربنا يمد في الأجل ويدي ويعطينا الصحة أن أنا أكمل هذا الكتاب، لأني بحس حقا أن ده خدمة للثقافة العربية كلها لو قدرت أكمل. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.